العذاب. إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغ فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. ذلكم الله ربكم ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون صدق الله.